نعم الو نعم السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حال الشيخ؟ طيب لله الحمد. كيف حالكم؟ الحمد لله. اقول عندي اسئله. اختر منها ثلاثه. اي نعم. السؤال الاول يقول ابسأل عن كيفيه اخراج زكاه العمله الورقيه ومقدار نصابها. نعم. السؤال ايوه. طيب العمله الورقيه نعم مقدار زكاتها ربع العشر. ربع العشر يعني 1/40 او 2.5% مثلا. نعم. اما النصاب فانه يختلف. ايوه. لان العمله الورقيه ليس لها سعر محدد. نعم. قد تزيد وقد تنقص. نعم. لكن تضبط بالفضه. بالفضه. بالفضه. نعم. اذا بلغت نصابا من الفضه اي وجبت فيها الزكاه. حوالي كم نصاب الفضه؟ 595 جرام. 95 جرام؟ 500 نعم و 95 جرام على سعرها يعني؟ اي نعم. اذا قلت كم سعر هذه؟ اي هذا المقدار من الفضة؟ نعم. اذا قلت كذا وكذا فهو النصاب. اي نعم نعم. طيب بعد الحول طبعا مش كذا؟ بعد تمام الحول؟ بعد مرور الحول؟ على ما عندك. ايوه.